عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتحجوا البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، فما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك براس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بمناف ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: أي معاذ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. هذا حديث عظيم يقول فيه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. معاذ بن جبل من أفاضل الصحابة، بل ومن فقهائهم وعلمائهم وقضاتهم، ولهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن ليفقههم ويدعوهم إلى الله جل وعلا ويقضي بينهم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يدخله الجنة ويباعده من النار. ففي هذا علو همة هذا الصحابي حيث سأله هذا السؤال، ولم يسأله عن أمور الدنيا، لم يقل له أخبرني بعمل يجعلني غنيا تاجرا ملكا رئيسا وزيرا ذا جاه، أبدا، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فما أعظم هذه الهمة، وهذه ينبغي أن يحرص العبد عليها، وأن يكون همه هو أن يدخل الجنة ويباعد عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز الحقيقي. أما الفوز في الدنيا أو الخسارة في الدنيا فليست معيارا ولا مقياسا على السعادة والشقاوة أبدا، وإنما المعيار هو في الآخرة. السعادة الحقيقية إنما هي سعادة الآخرة، والشقاوة الحقيقية إنما هي شقاوة الآخرة، كما قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا هو المقياس. فالفقر في الدنيا ليس إهانة، وكثرة الأموال والأولاد ليس إكراما. ولهذا نجد الكفار والطغاة عندهم من الأموال والأولاد والزوجات ومن الدنيا الشيء الكثير، لكن كما قال الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، رد عليهم الله جل وعلا ذلك بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فلا بد أن يكون العبد ذا همة عالية، وأن يكون همه من هذه الدنيا أن يكون من أهل الجنة وأن يباعد عن النار. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أي يكون سببا في دخول الجنة وفي إبعادي عن النار. وهذا يدلك على أن الأعمال تكون سببا في دخول الجنة وتكون سببا في البعد عن النار. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله وفضله وإحسانه على عبده، لا يكون مقابل العمل الذي قام به، لأن العمل إما أن يكون عوضا وإما أن يكون سببا. ولهذا الباء، حرف الباء هذا الباء، يأتي أحيانا للعوض ويأتي أحيانا للسبب. تقول مثلا: اشتريت هذا الكتاب بهذا الدرهم، فيكون الدرهم عوضا عن هذا الكتاب. وتقول: عاقبتك بإهمالك أو بتأخرك، الباء تكون هنا بمعنى إيه؟ السببية. عاقبتك بإهمالك يعني بسبب إهمالك. اشتريت هذا الكتاب بدرهم، الباء هنا لإيه؟ للعوض، كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بظلم أي بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وبصدهم أي بسبب صدهم عن سبيل الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما أي بسبب كفرهم وبسبب قولهم على مريم بهتانا عظيما وهي أنهم رموها بالزنا والعياذ بالله. فالباء تكون للعوض وتكون للسببية. فإن كان المراد بالعمل أنه سبب في دخول الجنة فهذا صحيح، وهذا الحديث يدل عليه، وقال الله جل وعلا وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم أو بسبب الذي كنتم تعملونه. فالباء هنا للسببية. وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني أن يكون العمل عوضا عن دخول الجنة لا يمكن أبدا، لأنك مهما عملت ولو عشت 100 سنة تعبد الله لا تشرك به شيئا لن تستطيع بهذا العمل أن تنال ما أعد لك في الجنة مهما بلغ العمل. ولهذا نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا توازي عبادتك 100 سنة وزيادة، نعمة من نعم الله جل وعلا لا يقابلها عملك مهما كثر ومهما أثقل. فقوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أن يكون سببا في دخول الجنة ويكون سببا في إبعاد عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، يعني عن أمر عظيم ليس بالسهل، لأنه يشق على كثير من الناس هذا الأمر. فإن الجنة حفظت في المكاره والنار حفت بالشهوات، فلا بد أن تعتبرك مكاره إذا أردت أن تدخل الجنة، وأما النار فبابها محفوف بالشهوات. ممكن الشخص بكلمة واحدة يكفر فيكون مصيره إلى النار، ما أسهل دخول النار، لكن الجنة تحتاج إلى عنا وكلفة ومجاهدة. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، يعني عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يستره الله عليه. نعم، من يستر الله عليه فإنه عليه يسير، ومن عسر الله عليه فإنه عليه عسير. فالأمر بيد الله جل وعلا، ولهذا ينبغي للعبد أن يستعين بالله جل وعلا وأن يلجأ إليه في جميع أموره يسهلها له وييسرها له، لأنه لا سهل إلا ما سهله الله جل وعلا. فإن لم يسهله الله فإنه يتعثر. وما معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول يعني لا تحول من شيء إلى شيء، ولا قوة على هذا التحول إلا بإيه؟ إلا بإعانة الله جل وعلا. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي العبد أن يلجأ إلى الله دائما في جميع أموره، لا يستطيع أن يحرك ساكنا إلا بمشيئة الله جل وعلا وبإعانته وتوفيقه وتيسيره. لابد أن يعلم هذا جيدا. ولو أراد الله جل وعلا أن لا تحرك هذه الريشة ما حركتها، ولو كان وزنك أطنانا ما تحرك شيئا أبدا إلا بتوفيق الله وتيسيره. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ما هو هذا العمل يا رسول الله؟ يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. وما أكثر الأحاديث التي يسوقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان قواعد الدين وأصوله وأركانه وبنيانه وأسسه ما أكثرها. وقد مر معنا كثير من ذلك: تعبد الله لا تشرك به شيئا، العبادة هي التذلل والخضوع محبة وتعظيما، هذه العبادة. تكون طريق معبد يعني مدلل ميسر للسير عليه، طريق معبد يعني مدلل وميسر ومسهل للسير عليه والمشي فيه. فقولنا تعبد أي تتذلل لله جل وعلا محبة له وتعظيما، محبة له وتعظيما. وربنا جل وعلا يجب أن يحب، يجب أن يحب أكثر من محبة الوالد والولد والزوجة والمال والأخ ونحو ذلك من أمور الدنيا. يجب أن يحب محبة عظيما لا تقارنها محبة أحد أبدا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو وصف المؤمنين، وأنهم أشد حبا لله جل وعلا. وأنتم تلاحظون أن الشخص إذا أنعم عليه عبد أو أحسن إليه بشيء من أمور الدنيا كيف يحبه؟ يحبه محبة عظيمة، أنقذه من مهلكة أو أعطاه مالا عظيما، كيف يحبه؟ فكيف بالله جل وعلا الذي ينعم عليك وعلى جميع الخلائق؟ ما بك من نعمة إلا منه جل وعلا سبحانه وتعالى. فيجب أن يحب هذا الرب العظيم الكريم الرحيم الرؤوف الودود، يجب أن يحب لما ينعم به علينا من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى محبة وتعظيما له جل وعلا. هذه العبادة، وهي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وجدر. العبادة تكون بذلك، وهذه العبادة التي خلق الخلق لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يجب أن نتذكر هذا جيدا، وأن يكون هذا نصب أعيننا في كل وقت وحال، وهو أننا إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم فاعبدوه، لا تعبدوا معه غيره، لأن غيره إنما هو بشر مثلكم عاجز فقير محتاج إلى الله، ولو كان نبيا ولو كان ملكا، ما من أحد إلا وهو محتاج إلى الله جل وعلا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من أنتم؟ من أنتم؟ لستم بشيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر، لا تخلف أبدا ولا تحتاج إلى تكرار، مرة واحدة فقط. تعبد الله لا تشرك به شيئا، والشرك هو أعظم ذنب عفي به الله جل وعلا، أعظم ذنب. ولهذا يقول لقمان بابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، لهذا ينبغي أن نحذر، بل يجب علينا أن نحذر من الشرك. إبراهيم عليه السلام خليل الله يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الشرك، يقول: وزنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذا إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الله، فهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو الله هذا الدعاء. فنحن أحوج، لأن الإنسان لا يأمن، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا يأمن على نفسه أبدا، فيجب أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في أن يثبت قلبه على هذا الدين، وأن يجنبه الشرك ما ظهر منه وما ظهر. ومعنى تعبد الله لا تشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، شهادة الحق، وهي الركن الأول من أركان الإسلام. هذا معنى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. لا إله كفر بجميع الآلهة، إلا الله إثبات الإلهية والعبادة المستحقة لله جل وعلا. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.